أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث أن العبد إذا رفع السبابة في التشهد الأخير تكون أشد على الشيطان من الحديد، ما المقصود بأشد على الشيطان من الحديد؟ من إيش؟ من الحديد؟ نعم. يعني لأنها تشير إلى التوحيد، والشيطان يكره ذلك أشد الكراهة. نعم غيره.